قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي مخلوقات لا تقدر على الخلق وليس فيها ما يستحق العبادة، وهم يخلقون. وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق بحال. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك، هو الذي يسمع الدعاء، هو القادر على الإجابة، فهو المستحق للعبادة وحده. وغيره من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يستحق العبادة لضعفه وعجزه. قال الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أي ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم ما يراد بهم من الضر، فكيف يدفعون عن غيرهم وكيف ينصرونهم؟ وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه، أي من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرهم، ما يملكون من قطمير. والقطمير هو القشرة التي على نواة التمرة، اللفافة التي تكون على نواة التمر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يقدرون على ما تطلبون منهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله عز وجل. ولا ينبئك، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير عالم بها وهو الله جل وعلا. الشرك تعلق بمخلوق عاجز لا يملك أن يدفع عن نفسه الضر ولا أن يجلب إلى نفسه النفع، ولا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد وبخ الله سبحانه المشركين على جهلهم وضلالهم، وبين عجز هذه الأصنام من أنها لا تصلح أن تكون معبودة، وذلك بأنها لا تخلق شيئا، ومن لا يخلق لا يستحق العبادة. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، وهي مخلوقة في الوقت عينه. قال تعالى: وهم يخلقون، وهي لا تستطيع نصر من يدعوها، ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا تستطيع نصر أنفسها. قال تعالى: ولا أنفسهم ينصرون. ولا ريب أن هذا من أقوى الأدلة على بطلان الشرك، وعلى أن الذي يستحق العبادة هو الله الخالق الرزاق المدبر الذي ينصر عباده الموحدين دون سواه. فهذه كلها من البراهين القاطعة على بطلان الشرك وضلال أهله. وتعجب كما عجب العلامة أمان الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية من المعتزلة والأشاعرة، وفيهم أذكياء وأصحاب عقول، ومع ذلك يتمسكون بما هم عليه مما ينافي العقل جملة. قال: ولكن هنالك أسباب، منها إلف ما وجدوه فاعتقدوه، فهم لا يفكرون فيه ولا يراجعونه. فتعجب من المشرك الذي يأتي بقطعة الخشب يندرها ثم يقيمها بين يديه يدعوها ويستشفع بها عند الله، هو صنعها بيده. بل إن بعضهم كان يتخذ الصنم فيأتي الثعلب في الليل فيبول على رأس الصنم، فينتبه بعض الانتباه فيقول: أرب يبول الثعلبان برأسه، ولا خير في رب بالت عليه الثعالب. بل بعضهم كان يتخذ الصنم من العجوة، فإذا جاع أكله فيأكل إلهه، فيتخذون هذه معبودات وآلهة، فأين العقول؟ لقد بين الله تبارك وتعالى ضلال هؤلاء، وأقام عليهم الحجج حجة بعد حجة كما مر في الآيات التي سبقت، وساق أيضا البراهين القاطعة على بطلان الشرك والرد على المشركين، فأخبر الله جل وعلا أن الملك له وحده، وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، فهو المستحق للعبادة لتفرده بصفات الربوبية كالملك وسماع الدعاء والقدرة على الإجابة. ولقد أخبر الله تعالى عن عجز تلك المعبودات من أربعة أوجه: عدم الملك، إذ لا تملك أدنى شيء ولو كان حقيرا، قال تعالى: ما يملكون من قطمير، وهو كما مر اللفافة التي تكون على نواة التمر، فهؤلاء لا يملكون شيئا، وأيضا هم لا يسمعون دعاء من دعاهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولا قدرة لهم على الاستجابة، فهذه الأصنام لا تستجيب لمن دعاه، قال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وهذه المعبودة تتبرأ من عابديها يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذه المعبودات تأتي بهذه الأمور يوم القيامة، والعداوة ظاهرة، وهذه كلها أدلة ناصعة على بطلان عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وحده. ولا يخبرنا بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير بها، وهو الله سبحانه وتعالى: ولا ينبئك مثل خبير. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها نعمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، يعني في الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. والشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وكسرت رباعيته، والرباعية هي كل سن بعد ثنية، وللإنسان أربع رباعيات. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وعند البخاري في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، أيطرد وأبعد من رحمتك فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، أي أجاب من حمده وتقبله، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء، المراد هاهنا ليس لك إلا دعوتهم وجهادهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله جل وعلا، شرفه الله تعالى بالرسالة وتلقي الوحي وتبليغه للناس، وهذه منزلة عظيمة. ومع هذا فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاله الضر في جسده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه العوارض البشرية من مرض ومصائب وجراح، كما حصل له في غزوة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه أعداء الله، فقد أصيب صلى الله عليه وسلم في موضعين من جسده: شج رأسه وكسرت رباعيته. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استبعد حصول الفوز والسعادة لهم مع فعلهم هذا بنبيهم، ودعا عليهم على ثلاثة أشخاص معينين من الكفار كانوا من أشد الناس عداوة له صلى الله وسلم عليه، فعاتبه الله تعالى بقوله: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس عليك إلا دعوتهم وجهادهم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وسيد المرسلين، والآية تبين عظيم منزلته عند رب العالمين، وأنه عبد الله ورسوله لا يدفع عن نفسه الضر، وليس له من الأمر شيء، فلا يجوز الغلو فيه برفعه فوق مكانته التي جعلها الله له فيعبد من دون الله. فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من الخلق من باب أولى. وهنالك دروس مستنبطة من أحاديث هذا الباب، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، فقد هدى الله سبحانه هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهم. ومنها عدم اليأس من هداية الله للكافر، وإن تمادى في الكفر والضلال فالقلوب بيد الله سبحانه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. ليس في القرآن كله آية زيلت بهذا النحو من ذكر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: والله قدير والله غفور رحيم. ومن الدروس المستنبطة من أحاديث الباب إثبات وقوع الابتلاء بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم، مع التحلي بالصبر وتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، روى أكثر من 5000 حديث، هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي 57 أو 58 للهجرة. وفيه يريد في الصحيح والحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، أي صعد على الصفا، حين أنزل الله تبارك وتعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، الأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر، والمعشر الجماعة، أو كلمة بنصب كلمة عطف على ما قبلها، أي أو قال كلمة نحوها شك من الراوي: اشتروا أنفسكم، أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته، ولا تعتمدوا على شرف النسب. لا أغني عنكم من الله، أي لا أدفع عنكم عذاب الله، رفع لما قد يتوهم من أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. عباس وصفية وفاطمة بالرفع على البناء، ويجوز النصب بالنداء، وابنة وعمة وبنت بالنصب لا غير، بدلا من المنادى، أو هي عطف بيان. سليني من مالي لأن هذا هو الذي يقدر عليه، وما كان من أمر الله فلا قدرة له عليه. فيخبر أبو هريرة رضي الله عنه عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته، أنه قام ممتثلا أمر ربه، فنادى قريشا ببطونها ونادى عمه وعمته وابنته فأنذرهم نذارة خاصة، وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته، وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا، فمجرد قربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان. وهذا الحديث مناسب جدا للباب، ففيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكربات وقضاء الحاجات، وفيه الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله. في الحديث أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه، وفيه دلالة على مسارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته. وفي الحديث أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص، وأن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته ومن غيره، وأن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع بدون إيمان وعمل صالح وعقيدة صحيحة. فالنجاة إنما تحصل بالتوحيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس جميعا امتثالا لقول الله جل وعلا أن أنذر الناس، فقام بواجب الدعوة مبشرا ونذيرا. ولما نزل عليه الأمر بإنذار قرابته لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي كما قال جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع صلى الله عليه وسلم قريشا قائلا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، خلصوا أنفسكم من عذاب الله بالتوحيد والعمل الصالح، لأنه ثمن النجاة لا الاعتماد على الأحساب والأنساب، فإنها لا تغني من الله شيئا. فالرسول نفسه صلى الله عليه وآله وسلم لا يغني عن قرابته من الله شيئا، فنادى عمه وعمته وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله عز وجل بالتوحيد والعمل الصالح، فمجرد قرابتهم منه لا تنفعهم ولا تنجيهم من عذاب الله. ثم خص بالنذارة من هي بضعة منه، ابنته فاطمة، وقال لها سليني من مالي ما شئت، لأنه لا يمنع عنها ما يملك من المال، أما الهداية وأما الفوز بالجنة والنجاة من النار فلا تطلب إلا من الله. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينفع عمه ولا عمته ولا ابنته فغيرهم من باب أولى. وهذا الحديث حجة على من تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله ليشفع له أو يدفع عنه الكروب، فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه. ومن عرف الله وعرف الخلق نزه الخالق عن الشركاء وأخلص الدين له وحده جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. وسفيان هو ابن عيينة ابن ميمون الهلالي الثقة الحافظ الحجة من كبار الأئمة، توفي سنة 98 رحمه الله تعالى. فيسمع الكلمة يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذا قضى الله الأمر، إذا تكلم به، خضعان بفتحتين من القدور. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا بفتحتين من القدور، وروي بضم أوله وسكون ثانيه أي خاضعين لقوله، أي لقول رب العالمين، كأنه يعني الصوت المسموع، سلسلة على صفوان، والصفوان الحجر الأملس، ينفذهم ذلك أن يقلص هذا القول ويمضي في الملائكة. فيسمعها أي الكلمة التي قضاها الله، مسترق السمع المختطف لكلام الملائكة من الشياطين. وصفه أي وصف سفيان ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض، حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله جل وعلا، فحرفها أمالها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها. الساحر هو الذي يتعاطى السحر، وهو عبارة عما خفي ولطف سببه من عمل العقد والرقى وغيرها. والكاهن هو الذي يخبر عن الكائنات في المستقبل مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار. أدركه الشهاب أي أدرك المسترق الشهاب، وهو الذي يرمى به قبل إلقائها فيحرقه، فيكذب يعني الساحرة أو الكاهن معها، أي مع الكلمة التي ألقاها إليه الشيطان. ومعنى الحديث: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الملائكة لكلام الله، وما يعتريهم من الخوف، وتساؤلهم عما قال ربهم، وإجابة بعضهم لبعض، وما تعمله الشياطين الذين يختطفون كلام الملائكة في ذلك لتلقيه إلى السحرة والكهان من الناس، وما تلاقيه الشياطين من الرمي بالشهب حينئذ، وأنه قد يتمكن الشيطان من إيصال الكلمات المسموعة من الملائكة إلى الساحر أو الكاهن لحكمة يعلمها الله، وإلا فهو سبحانه لا يفوته شيء، فيزاد مع تلك الكلمة من قبل الشيطان أو الآدمي من ساحر أو كاهن 99 كذبة، وتذاع كلها في الناس فيصدقونها كلها بسبب تلك الكلمة المسموعة من الصدق. وأما مناسبة الحديث للباب فهي أن فيه الرد على المشركين، فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة، علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، فكيف بمن دونهم؟ ففيه الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، وفيه تعظيم الله سبحانه أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وفي الحديث إثبات العلو لله على خلقه، وإثبات تكلمه بكلام يسمع. وفي الحديث إبطال السحر والكهانة، وإن صدق الكاهن والساحر في بعض الأحيان. وأن العبرة بالغالب الكثير لا بالنادر القليل.